إذا فكرت كذا ما وجد هذا شيء يعني نقص يحدد لنا الوقت، وإنما الرأي أو القول الصائب أننا نرجع فيه إلى العرف، فما قال أهل العرف بأنه كثير فنقول كثير، وما قالوا قليل نقول إنه قليل. نعم، لأنه لا تحديد فيه شرعا فرجع فيه إلى العرف كالحرز، فإنه كالحرز أي حرز أي شيء يا محمد؟ حرز المال يعني في السرقة، لأننا نعرف أن من شروط السرقة من شروط القطع في السرقة أن تكون من حرز، فبعض البلاد حرز هكذا وبعض الآخر حرز هكذا، فيرجع فيه إلى العرف. نعم، فإن فحش وطال الزمن يعني عرفا، لو قلنا الذهب والفضة وش نقول حرزها؟ الصندوق التجوري. طيب والحطب في الحوش؟ طيب يمكن نشيل الحطب ونسكر عليه بالصندوق؟ لو جاء أحد أخذ حطب وسكر عليه بالصندوق التجوري وأخذ المفتاح حطه في جيبه، وش نقول؟ نقول هذا غير حق، غير سوي، أليس كذلك؟ فحرز كل شيء بما يناسبه. نعم، فإن فحش وطال الزمن عرفا بطلت. نعم، ولا فرق بين الفرجين وغيرهما، يعني في العورة لا فرق بين الفرجين وغيرهما. نعم، لكن يعتبر الفحش، لكن يعتبر الفحش يعني إذا كان فاحش أو غير فاحش. نعم، لكن يعتبر الفحش في كل عضو بحسبه إذا يفحش من المغلظة، لأن يعني القبل والدبر هذه مغلظة، ولأن الفخذ وكذا أقل يعني أقل تغليظا، ولأن الساق أيضا أقل أو أن الركبة، وإنما يرجع إلى المغلظة. نعم، إذ يفحش بالمغلظة ما لا يفحش من غيرها، في النظر متعلق بيفحش أي لو نظر إليه، ولو كان الانكشاف زمنا طويلا لم تبطل. نعم، بحديث عمرو بن سلمة الجرمي، قال عمرو بن سلمة رضي الله عنه شاب من شباب الصحابة ونشأ على الإيمان ونشأ على التقى ونشأ على الخير، يقول ذهب أبي مع جماعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الأمير هو أبوه، ليتعلموا الإسلام وليتعلموا الدين وليتفقهوا في العقيدة، فأسلموا وتعلموا، فلما أرادوا العودة زودهم النبي عليه الصلاة والسلام بما يحتاجون إليه وعلمهم التعاليم، قال ولي أمركم أقرأكم، ولي أمركم يعني إذا كان وقت الصلاة فلي أمركم أقرأكم. يقول الغلام هذا فتشوا وجدوا أن أكثرهم حفظا، يعني يحفظ الضحى والليل إذا سجى يحفظ، إذا جاء نصر الله يحفظ، تثبت يده يحفظ، عدد من السور لا يحفظها كبار القوم. وقد قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لحان وقت الصلاة يا أمكم أقرأهم، يقول وجدوني أنا أكثرهم، قالوا تعال صل بنا، يقول فصليت، كان علي ثوب قصير وشاب قصير وعليه ثوب قصير أيضا، يقول لا سجد طلع المحذوف، إذا سجد يعني بدأ ما الشيء الذي لا يمكن أن يرى. يقول فاتت امرأة قالت غطوا كذا من دمائكم ومطوعكم، يقول يعني المرأة لما قالت الكلام هذا كان لابد للرجال أن يعملوا ما يمكن، يقول تجمعوا كل واحد يدفع مبلغ من المال واشتروا لي ثوب، اشتروا لي ثوب يكون فعلا، يقول ففرحت به فرحا لم أفرح مثله في الإسلام، لما تجمعوا هذا دفع مثلا نقول ريال أو نص ريال أو هذا ربع ريال أو هذا قرش أو قرشين وهكذا، فاشتروا له ثوب، يقول فرحت فرحا لم أفرح به في حياتي. سيأتينا إن شاء الله ماذا قالت المرأة، لأن المؤلف رحمه الله ذكرها باللفظ. نعم، لحديث عمرو بن سلمة الجرمي قال انطلق أبي وفدا، وفي ذلك انطلق أبو رئيس القوم، انطلق أبي وافدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه يعلمهم الصلاة، فقال يا أمكم أقرأكم، يعني لما أرادوا ينصرفون أعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام بالأحكام وبالأركان التي يجب أن يتلبسوا به وأن يحافظوا عليه، وقال إذا حان وقت الصلاة يؤذن أحدكم، أي واحد الأذان، لكن الإمامة يؤمكم أقرأكم، يعني أكثركم حفظا، أكثركم حفظا للقرآن. نعم يؤمكم أقرأكم، فكنت أقرأهم، يعني أنا أكثرهم قرآنا فقدموني. نعم فكنت أقرأهم فقدموني، فكنت أهمهم علي بردة ذي صفراء صغيرة. نعم فكنت إذا سجدت انكشفت عني صفعت، فبدأ ما كان ما لا ينبغي أن يظهر. نعم فقالت امرأة من النساء واروا عنا، واروا يعني غطوا، واروا بمعنى غطوا. نعم واروا عنا، واروا عنا عورة قارئكم. المرأة تقول لما قالت المرأة الكلام هذا تجمعوا، كل واحد دفع مبلغ يقول اشتروا ثوب، وفرحت به فرحا لم أفرح مثله في حياتي. نعم واروا عنا عورة قارئكم، فاشتروا لي قميصا عمانيا يعني من النوع الجيد الساتر. نعم فما فرحت بشيء بعد الإسلام، فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي بهذا الثوب الذي اشتروه لي. نعم وفي لفظ فكنت أهمهم في بردة موصلة فيها فتة وفيها يعني مكان مرجع فيه وموصل فيها فتة. نعم فيها فتة، فكنت إذا سجدت فيها خرجت كذا. نعم رواه أبو داود والنسائي. نعم وانتشر هذا الكلام أو القول ولم يكن له مخالف. نعم وانتشر ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أنكره ولا أحد من أصحابه، ولأنه يشق الاحتراز منه، ولأنه يشق الاحتراز، ما كل الناس عندهم ثياب تستر، ما كل الناس عندهم ثياب يعني تغطي جميع البشرة أو تغطي جميع لما يمكن تغطيته، فإذا بدأ شيء بدون خصف فهذا لا يضر. فالفقراء قد تكون ثيابهم مهلهلة، قد تكون مرقعة، وقد يكون فيها أوصال، والأغنياء قد يكون فيها فت، يعني مثلا مخيط الخياطة هذه انفتقت. نعم ولا أحد من أصحابه، ولأنه يشق الاحتراز منه، ثياب الفقراء لا تخلو غالبا من خرق، ثياب الفقراء لا تخلو من خرق، وثياب الأغنياء لا تخلو من فتق. نعم لا تخلو غالبا من خرق، وثياب الأغنياء من فتق، أو انكشف لا عمدا من عورة كثير في زمن قصير، كما لو أطارت الريح، أطارت الريح سترته فأعادها سريعا لم تبطل صلاته، قياسا على ما تقدم. فإن تعمد ذلك أي تعمد خلع اللباس وبدت العورة بطلت الصلاة. نعم فإن تعمد ذلك بطلت لأنه لا عذر له. نعم ومن صلى في بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.